تنسوني بالمرة. زوروني زوروني زوروني زوروني زوروني زوروني. بلدي يا بلدي أنا عايز أروح. بلدي بلدي يا بلدي آه يا بلدي. دي أهاني بلادي زادي وزوادي وحنين الماضي حنين الماضي. دايما على بالي عايشين في خيالي يا حبايب قلبي في